السلام عليكم. انتشر واتساب قبل تقريبا ساعتين ثلاث يتكلم عن قصة رجل مباحث وقف بنتين يسوقون سيارة على طريق الدائر الرابع وطلب منها تعطيه الليسن والدفتر السيارة وكذا، وقال لها أنا مباحث، قام يصارخ عليها. المهم البنت كانت مرتبكة والولد أصلا على سيارة مدنية وحاط فليشر يعني مباحث. المهم تعرفون أنتم الناس عندها يعني قلة الوعي في طريقة التعامل مع الجهات الأمنية. هذه هي قصة اليوم اللي أنا بكلمكم عنها وبعطيكم قصة حقيقية حصلت معاي، تقدر أنت من خلالها تعرف شلون تتعامل مع أي جهة أمنية يعني طلبت منك أنك توقف، أن يفتشونك، يأخذوا منك أي إثبات. تسمع السالفة. المهم هذا الولد اللي وقف البنتين خلال يعني الكلام بينه وبين البنت، وأنت من وأنا شنو سويت وكذا، وقفت دورية النجدة استفسروا عسى ما شر وليش موقفها وكذا، لأن غريبة مباحث موقف بنت على الشارع ليش طاردها شو مسويها. اكتشفوا أن هذا أصلا لا هو مباحث والسيارة مأجرها، وأصلا هو حتى مو كويتي، سوري، وتم إلقاء القبض عليه وحالوا إلى مخفر الأندلس، وتبين للأسف أنه عنده أكثر من قضية وتم إطلاق سراحه في السابق، وهذه كانت القضية الأخيرة له. طبعا كالعادة كل ما يمسكون يتدخلون أهله الله يخليك ويترجون العالم، بعدين تنازل عنه ويروح يصيد ضحايا ثانيين. وأنا أطالب وزارة الداخلية أن هذا أصلا لازم يأخذ جزاء وما يقعد، إذا طلع براءة ما يقعد في الكويت، لازم يستبعد يروح بلده، لأن هذا إنسان غير محترم. قصة اليوم اللي حصلت معاي أنا بنفسي، اسمع السالفة وتعلم شلون طريقة يعني تصرف في بعض الأمور اللي تحصل لك. وكل إنسان، لا تقول لي لا وشي غريب، لا لا، كل إنسان لابد يمر عليه يوم يتعرض لموقف، يا أهو يا أخوه يا عمه يا أخته يا بنته يا أي أحد من أفراد أسرتك. فلازم تكون حكيم في التصرف، خصوصا أنك قاعد تعامل مع جهات أمنية. يوم الأيام طالع من الدوام الساعة 1:30 ورايح البيت، الظهر، واحد يبي يعين من الله خير، يبي يرجع بس البيت ويجيب عياله من المدارس ويتغدى وينام. الناس كلها مشغولة، كل واحد مشغول بحاله، تعرفون الفترة هذه 1:30 وزحمة الشوارع ما حد لا خلق لحد. لكن المصيبة اللي حصلت، اتصل علي ولدي، ولدي صغير في العمر طلال، تعرفون أنا انقالي أبو طلال وهذا ولدي طلال، وصغير طلال يروح مع السائق، يطلع من المدرسة ويرجع البيت مع السائق. المهم خلال طلعته من المدرسة ورايح البيت، الظاهر السائق الظاهر انه يعني نام بالسيارة على وحدة تسوق سيارة، الظهر لف عليها ولا انه ما خلاها تعدي وعدى، مع ان انا عرفه هذا السائق عندي صار له اكثر من 16 سنة، اعرفه عمر انا ويا اخوان هالسائق، وعرفه انه يعرف يسوق وراقي في قيادته يعني. المهم هذه البنت تسلطت عليهم، يشهد الله بعطيكم التفاصيل علشان كل واحد يحط نفسه في هالموقف، وأنا أبيكم أنتم كل واحد يحط في باله شون يتصرف وشوفوا أنا شون تصرفت بالنهاية. طبعا أنا أعطيكم من باب خبرتي الأمنية وشغلي مع الصحافة الأمنية واحتكاكي برجال الأمن والنيابة والمحاكم، لي خبرة طويلة في قضايا كثيرة وكيف شان أتعامل وياهم. أقصد يعني أسمع السالفة. اتصل علي ولد قال لي يبا هذه المرة تحاول توقفنا. شلون تحاول توقف؟ قال لي تنام علينا إلا توقفون. قلت هذه مرة ولا رجال؟ شي يقول لا والله يبا مرة وتحاول إنه يعني تحدنا بالسيارة وتنام علينا في السيارة إلا توقفون. عرفت واحد أنتم إذا عصب من الثاني يحاول يصفطها، يقول هذه تسلطت إلا توقفون، والسايق خايف وماشي. قلت له يبا شوف قول حق السايق، لان سايق يسوق سياره وهو مرتبك. قلت يبا قول له لا يخاف، خليه يمشي طبيعي، لا يسرع ويخاف وينحاش وكذا، لا خله يمشي طبيعي. توجه للبيت، خلها تولي يبا، لا تكلمونها ولا تشرب، خلها تولي، يمكن مره مو صاحيه، مريضه، فيها بلا، فك من شرها. قال لي اوكي. يتمشون، وقال حق السايق امشي شوي شوي لا تطالعها، تمشي شوي شوي. هذيك تعرفون في ناس سبحان الله يدورون الطلاي، والمصيبة أن هالناس هذه سبحان الله ما هي قد هالمصايب هذه، لكن يتسلط عليك فأنت تضطر أن تتعامل معه. اتصل علي مرة ثانية قال لي يا يبا تنام علينا بشكل قلبت الشارع يبا، فالناس يشوفون مرة وتوقف سيارة سايق وجنبه ولد صغير فيبي يفزعولها بعض الخرفان، وهذا رسالة حق الخروف، الخروفين أقصد اللي وقفوا في هالقصة هذه. وقف الخروف الأول قام يحدهم مع البنت، يشوف بنت يحس بأن هذول مسوي لها بلا وكذا ويبي يفزع لها، شافها بنية وقام يفزع، قام يحد السايق معاها، السايق كمل سيده، وتعرفون هم يخافون أن يصطدمون فيه وكذا، العاقل طبعا يخاف أنه يصطدم بالسيارة وبعدين أمسك أنا أقول إيش عندك ليش داعم سيارة، فهم شون؟ فهم يطاردونه، يحاولون يوقفونه، يخوفون أنه يشوفونه هندي، وقف وقف. السايق أنا معطيه تعليمات أنه ما يوقف. طلع خروف ثاني بالشارع، وهذا المشكلة أنك لا تصير ملقوف وأنت ما تعرف شون القصة. جاء الخروف الثاني وش سوى؟ ألعن من الخروف الأولاني على طول، جاء قدام السايق ووقف سيارته بنص الشارع، حتى أن السايق كان راح يصطدم فيه، ووقف سايق غصب. صاروا اثنين خرفان، وهالمرة الدور الطلايب. المهم انزلوا، طق علي ولدي قال لي يبا وقفنا احنا، طبعا هم كلهم يطقون عليهم الجام والباب ومقفلين بيبان قاعدين داخل. قلت له يبا شوف نزل، لا تخلي السايق ينزل الجام عشان يمكن يمد ايده عليه ولا شيء، انت نزل الجام، اشر حق الرجال الموقفكم، وعطى التليفون، عطته يقول له هاك ابوي بيكلمك، لا تكلم انت، قول له هاك ابوي بيكلمك. طبعا خلال الكلام هذا انا احاول اني اماطل، وانا بيني وبينكم قلبي طاير، يعني ولدي والسايق، قمت ماشي بلحق عليهم، احدد الموقع وبلحق اوصل الموقع. عطاه التليفون، الو نعم، هذا يعني معصب الخروف. طبعا ولدي قال لي ان هذا ما له علاقه بس يبي يفزع حق المره. المهم وكلمه، قلت له شوف، هو نعم انت منو؟ قلت له شوف انا ابوه، وانا صاحب السياره اللي انت موقفها، والسايق انا كفيله. قلت له اذا انت فيك خير لا تكلم السايق ولا تكلم الولد، انطرني دقيقتين اكون واصل عندك، ترى انا جايك، خلك رجال ووقف انت بس، انت موقف طفل، هذا طفل وهذا سايق، اي كلمة تقولها له اقسم بالله راح ارفع عليك قضية، وانا متصل على العمليات، اذا انت رجال خلك واقف لا تتحرك، وترى ولدي خذ رقم سيارتك. قط التليفون على ولدي، ولدي قلت له أخذ رقم السيارة كل واحد، ولدي معاه جنطة مدرسة ويكتب رقم المرة، يكتب رقم السيارة، هم يوم شافوا يكتب، والله يا جماعة الخرفان اثنينات منحاشوا وهم ما عارفين شنو السالفة، يعني انت تشوف طفل ايش تبي انت، والمرة هذا ملعون تخير تدور المشاكل. مالكم بالطويلة، تحركوا الاثنين هذول، قام السايق وزرق مشى، وبقت المرة تطرد وراه. المرة خلال مطاردتها حق السايق وحق الولد، يعني معصبة فصلت عليهم، تبي تطق السايق يعني، لكن هي ما كانت تبي تطق السايق بنفسها، لا هي اتصلت على منو، هني الصدمة الثانية في الموضوع، اتصلت على زوجها. ويا جماعة اقسم بالله خلال حياة الصحفية يا ما شفت قضايا الزوج يروح ضحية لقافة زوجته، تتصل عليه الحق الحق الحق، والموضوع تافه والرجال يجيك طاير بالسيارة، يا أنه يدعم ويتوفى، يا أنه يجيك مطيور ويذبح لواحد ويطلع بعدين أنه فاهم السالفة غلط. يا سبحان الله، من كلمة المرأة، المرأة سبحان الله، إذا الرجال مشاها على هواه ترى الضيعة. دائما لا تأخذ بالكلام كلام المرأة، لا تجي من أقصاك وتطلع موضوع المرأة هي الغلطانة. انتبه، هذا الولد سوى نفس ما أنا قاعد أوضح لكم الحين. جاك من أقصاه وعسكري في الجيش، الولد كذلك قريب جنبها، المشكلة أنا كان دوامي شوي بعيد وطولت الطريق يعني على ما وصلت لهم. مالكم بالطويل، إيه دقيقتين ثلاثة ويجي ويحد السايق ويصفطه غصب بالشارع ويدق علي، يبا هذا طلع زوجها، شون يبا نزل افتح الباب ويصارخ ولابس لبس العسكري، لبس الجيش العسكري. اوكي، قلت له شوف اكيد عسكري، قال لي عسكري يبا. كشون عسكري ايش درى؟ قال لي لابس لبسه لونه شكله كذا كذا كذا. قلت له يعني جيش هذا؟ قال ما ادري شرطة ولا جيش. قلت له اي هذا شكله كذا. قال لي اي. قلت له جيش؟ قال لا يبا هذا مو جيش. قلت شلون مو جيش يبا؟ هذا جيش. كان يقول لا يبا ماسك عصاية مالت الشرطة، عرفت العصيان هذول مالت الشرطة. قلت له قديم هذا، حتى الشرطة ما قام يمسكونها، المطاعة يسمونها مطاعة. وطلع هوية، هوية مالت ضابط شرطة، لأن شفت أنا ضابط شرطة كاتبين شرطة شعار شرطة. قلت له ما يصير، عقتني يا يبا. قلت له المهم لا توقف له، يعني أنا مو أي واحد والله رجل أمن نزل لي بدلة أنا، لا لا لا، هذا موضوع راح أفهمكم أنا شلون طريقة التعامل مع هالناس، هذه الفئة اللي يستغل وظيفته. شو تسوي فيه؟ أول شيء تبلغ العمليات، سواء اللي قدامك شرطي، يعني أقصد رجل تبع الداخلية أو تبع الإطفاء أو تبع الدفاع أو تبع الدفاع الأمني، أي جهة أمنية أو غير أمنية أو حتى عنده سلطة لكن مدني، على طول ترفع التليفون على العمليات وتخليهم معاك على الخط. شو تقول لهم؟ السلام عليكم، أنا في المكان الفلاني وحصل معي كذا كذا كذا، واحد يتهجم على إيش، يقول لك هذا الموظف خلني على الخط وافتح السبيكر، ترى هذه العملية معروفة عند العمليات يتخذونها في حال إذا اتصل شخص وعنده حالة يعني آنية يسمونها، يعني في نفس الوقت عليه هجوم أو شيء، يقول لك خلني على الخط أكون وياك شاهد، فيسمع الحدث كامل، تحطه وتقول وتسمع السافة كاملة، ما تنزل من السيارة، وإذا قدرت أنك ما توقف يكون أفضل. لما تتصل على العمليات إذا كان هذا فعلا رجل أمن وفي دوام رسمي وفي مهمة رسمية، يتم الاتصال عليه بثواني، يعني مثلا تقول أنا وقفتني دورية وأنا مشتبه فيه، طبعا أنت لا تقوم تستعبط على الدورية رسمية وتتصل على العمليات، لا كذي انت قاعد يعني تلف وتدور، لكن ما فعلا في مكان غلط انت مو مسوي شيء، تحس ان في شيء هالرجال اللي واقف لك، تتصل وتقول لهم انا الدوريه الفلانيه شكلها كذا لونها كذا، رغم السياره اللي على جنب السياره هذا كذا، ترى الثانيتين بالفعل يتم الاتصال عليه من الضابط المباشر. مالكم بالطويله، السايق قلت له على طول حرك، ما دام هذا بيعتدي عليه وانا شكلي ما راح الحق، قلت له حرك بسرعه، طق الرصيف، انزل الرصيف وتوجه للمخفر. قال لي اوكي. فعلا سايق رجع، هذا موقف سيارته، رجع قري وخذ يسار وقلب الشارع وطار، انحاش راح المخفر. اول ما وقف على المخفر يا جماعه، يشهد الله ان هذا العسكري اللي بالجيش حتى قدام المخفر وانا كنت جاي، انه قاعد يطق السياره بالعصايه ويبي يكسر السياره يعني، وقدام باب مخفر الصليبخات ويشهدون على هالسالفه. اول ما وصلت واشوف هذا العسكري اللي قاعد يعتدي على السيارة ويحاول يفتح الباب ويكسر الجام. أنا بيني وبينكم ما تمالكت نفسي، وخصوصا لما دريت بعد إنه جيش وشنو علاقته، عرفت إن هذا فزاع يعني، وقالوا لي زوجته. المهم وجي ونط عليه عاد، أنا لا تشوفون بطلة اليوم نط عليه. المهم مالكم بالطويلة، بس ترى يعني علمت إن الله حق. تدخلوا رجال الأمن الشرطة، أنا على طول أول ما تدخلوا شرطة المخفر على طول وخرت عنه، لكن هو قام يهايط وكذا ويرفع العصاية. هني كذلك سجل أحد رجال الأمن مقاومة رجال الأمن والاعتداء، لأنه فعلا قام يغلط على رجال الأمن اللي فرقوا بيني وبينه. مالكم بالطويلة، بهالموقف هذا أنا أول شيء بلغت العمليات بالقصة كاملة، يعني خليتهم بالصورة. ثانيا تحسبون أنا شنو سويت فيه؟ سجلت عليه قضية اعتداء، محاولة اعتداء بالضرب على ولدي هذا الطفل وعلى السائق. ثلاثة انتحال صفة رجال الأمن، لأن الحبيب كان مطلع هوية مزورها أنها مالت الداخلية وماسك عصاية مالت الداخلية وهو موظف بالجيش. رابعا اتصلت على عمليات الجيش، وهذه حطوها في بالكم، إذا الشخص اللي قدامك بالداخلية تتصل على عمليات الداخلية، صدقني يحولونك إن شاء الله يكون اللي قدامك هذا هو، يوصلونك حق المسؤول اللي فوقه. بالجيش تتصل على البدالة، البدالة العادية 101، تقول لهم أبي بدالة، لأن ما بعطيكم بدالة الجيش طويل رقمها. تتصل على البدالة العادية يحولونك إلى بدالة يسمونها بدالة الشرطة العسكرية. الجيش عندهم شرطة، شرطة على الجيش، على أفراد الجيش. تدري الشرطة العسكرية هذا شو تسوي؟ تدري لو إن شاء الله رتبته مهما كان، الشرطة العسكرية هذه أي تصرف غير محترم يبدر من أي رجل عسكري في الجيش مهما كانت رتبته مهما كان منصبه، الله وكيلك، يجون بوانيت يكلبشونه ويقطونه بالبدي، أقسم بالله. وهذه أنا أشهد عليها، وهذه أنا قدامي سويتها. اتصلت عليهم قلت في عسكري عندكم وقصته معاي كذا كذا كذا، اعتدى على ولد طفل ولدي وعلى السائق، وأنا سجلت عليه قضية كذا قضية كذا. قالوا وين أي مخفر أنتم؟ قلت إحنا في مخفر صليب خات دقايق. وصلوا عندنا الشرطة العسكرية تبع الجيش، أقسم بالله يا جماعة، وصارت الساعة 2:30 3، مالكم بالطويلة. دخلوا قالوا حق المخفر سجلتوا القضية؟ قالوا اي نعم. قال الحين يجي دورنا، نبي ناخذه علشان نحقق وياه. وفعلا خذوه ودوه إلى الجيوان احنا نسميه، مكان اللي هو الإدارة العامة مالتهم مالت الجيش، وتم التحقيق معاه وأثبتوا أن هذا الشخص بناء على التقارير والقضايا اللي رفعتها عليه وأثبتوا صحة كلامي. بعدين يا جماعة شفتوا هذا جاب لي هلا كلهم يكلموني، الله يخليك تنازل ما تنازل. طبعا أنا تنازلت عنه في المخفر لأني أصلا ما بمنا شيء، وأنا بين وينكم أدبت يعني عند باب المخفر. لا تقول شلون أدبت، لأن أنا جيت على غفلة الظهر. المهم مالكم بالطويلة، يقولوا لي تنازل عنه، قلت لا أصلا أنا متنازل عنه، أنا ما بيه أصلا، شبي فيه، لكن فكوا نفسكم بالاستخبارات أو يسمونهم الشرطة العسكرية. طبعا الشرطة العسكرية بيض الله وجيهم، ترى ما عندهم يمر حميني، أنت غلطان تأخذ جزائك. يتنازل الشخص ولا ما يتنازل هذا موضوع ثاني، هذا يسمونه الحق العام، هذا أنت واجهت الجيش. الجيش عندنا هنا بالكويت مثل مسطرة، هذا الشخص تم حجزه وعاقبوه بالفصل من العمل، وللأسف اتضح بعدين أنه أصلا مو كويتي وتم فصله من العمل. هذه نهاية سالفتي. إذا أي شخص يوقفك بالشارع بأي صفة أمنية وأنت مشتبه فيه، على طول أرفع التي، لا تستحي منه، ألو السلام عليكم عمليات، في واحد وقفني شكله كذا كذا كذا، رغم لوحة سيارته لأنها مسجلة، رغم لوحة سيارة كذا كذا كذا. اللي بوصله لكم إن في الكويت في إدارات رقابية، يعني مشكلتك مع الشرطة تتصل على العمليات، والعمليات تقدر تأخذ منهم كذلك إدارة، رغم إدارة اسمها إدارة الرقابة والتفتيش. هذول اللي حاكمون أو يسألون رجال الأمن في حال أخطأوا. أما الجيش فإدارة اللي هي يسمونها الشرطة العسكرية تحاسب أي رجل في الجيش على أي خطأ يتصرف فيه بالشارع، خصوصا إذا لابس بدلته العسكرية. فكل إدارة في الكويت لها مدير أو لها إدارة تراقبها، أنت عليك شنو؟ أنك تسأل فقط. هذه نهاية سالفتنا، لا تنسونا باللايك والاشتراك، وفمان الله، مع السلامة.